إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا في باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام. صدر الإمام النووي هذا الباب كعادته بآيتين من كلام الله عز وجل يتضمنان هذا الموضوع، شرحناهما في الدرس الفائت. ثم ذكر الحديث الأول من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. بدأنا كما تذكرون في شرح هذا الحديث، ثم أدركنا الوقت فأرجعنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. تلاحظون أيها الإخوة هذه الكلمات الأربع التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهيا، ينهانا عن أمور أربعة. والواقع أن بين هذه الأمور الأربعة تشابها، ويكاد الإنسان يقول إن بينهما ترادفا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل من هذه الأمور الأربعة على حدة وحذرنا منها، فقال: لا تقاطعوا. وقلنا إن كلمة تقاطعوا أصلها كتقاطعوا، فعل مضارع. ثم قال: ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. فلماذا ذكر هذه الكلمات الثلاثة وهي متشابهة؟ وكان يمكن أن يكتفي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنهي عن واحدة منها، وإذا بها تتضمن الأخرى. فلو أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقاطعوا، لتضمن هذا النهي النهي عن التدابر أيضا، ولتضمن هذا النهي النهي عن التباغض أيضا، ولتضمن هذا النهي النهي عن التحاسد أيضا، لأن التقاطع يجر إلى التدابر، والتدابر يجر إلى التباغض، والتباغض يجر إلى التحاسد. إذن كان ممكن أن يكتفي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنهي عن واحدة من هذه الأمور، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين خطورة سوء العلاقة بين المسلمين، وأن يؤكد لنا أن هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به متمثلا في عقائده، ومتمثلا في عباداته، ومتمثلا في معاملاته وأخلاقياته، كل ذلك يدور على محور واحد، هو تغذية شبكة الأخوة الإنسانية بين عباد الله سبحانه وتعالى. لعلكم تقولون لماذا لا تقول تغذية شبكة الأخوة الإسلامية؟ الأخوة الإسلامية كما ذكرنا بالأمس خادم للأخوة الإنسانية. فالباري عز وجل عرفنا على ذاته العلية لكي نعرف من خلال معرفة عبوديتنا لله صلة القربة بيننا وبين عباد الله. فأنا عندما أتحقق بصفات الإسلام التي شرفني الله عز وجل بها، تمتد وشيجة الأخوة بيني وبين سائر عباد الله. وإذا تحقق هؤلاء الآخرون أيضا بمعاني عبوديتهم لله، أيضا تتنامى في نفوسهم مشاعر أخوتهم لي ولأمثالي. فالباري عز وجل جعل الأخوة الإسلامية في الحقيقة خادما للأخوة الإنسانية، أي أنني إذا أعرضت عن الإسلام وأحببت رأسا أن أقفز، فأمد وشيجة الأخوة بيني وبين الناس دون احتياج إلى أن نقف تحت مظلة العبودية لله، لا يمكن أن تتحقق هذه الأخوة أبدا. لاحظوا ما أقول، لو أعرضت عن دواء الإسلام الذي ينمي وشيجة الألفة والحب بين عباد الله عز وجل، ولو أعرضت أنت والثالث والرابع كذلك عن هذا الدواء، وأردنا أن نتحقق بصفة الأخوة دون وساطة الإسلام، هل يمكن أن يتحقق ذلك؟ لا. لماذا؟ لأنني عندما نسيت أنني عبد لله وأعرضت عن حقوق الله عز وجل علي، ما الذي يكون رائدي في الحياة؟ رائدي في الحياة إنما هو الاهتمام بنفسي والاهتمام بمصالحي، ومن ثم فأنا أوثر نفسي عليك إذا تعارضت مصالحك مع مصالحي، وأنت توثر نفسك علي إذا تعارضت مصالحك مع مصالحي، لأن كل منا متحرر عن مشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى. ومن هنا تختفي صلة القربى، صلة الأخوة بين عباد الله سبحانه وتعالى. وإن أردت الدليل والبرهان على ذلك فانظر إلى المجتمعات التي شردت عن صراط الله ونسيت هويتها، نسيت عبوديتها لله. الواقع أن الأخوة التي يمكن أن تروها عبارة عن نفاق، ممكن أن تروا ألوان غريبة من المجاملات وكما يقال في المصطلح الحديث اليوم الدبلوماسيات، لكن كل ذلك لون من النفاق الفاقع الذي تفوح رائحة العفونة منه. عند التطبيق كل يبحث عن مصلحته، إن على مستوى الأفراد وإن على مستوى الدول والمجتمعات. ومن هنا تقوم الفتن وتقوم الحروب وتقوم المشكلات ولا تقعد. هذه حقيقة واضحة. إذن لا تتأتى الأخوة الإنسانية ولا تتحقق على نهج سليم صحيح إلا إذا غذيت هذه الأخوة بمشاعر العبودية لله. كلام ذكرته أنا الأسبوع الماضي وأنا أشرح قول الله إنما المؤمنون إخوة. إذن انقيادنا لأوامر الله ووقوفنا تحت مظلة العبودية لله هو الغذاء للأخوة الإنسانية في المجتمعات الإنسانية. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا في هذا الحديث إلى أن كل ما جاء به الإسلام من عقائد، من عبادات، من معاملات، من أخلاقيات، كل ذلك يدور على خدمة شيء واحد، ما هو؟ تحقيق صلة الود والقربة بين عباد الله عز وجل. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردتم أن تكون عقائدكم الإسلامية مثمرة في حياتكم، وأردتم أن تكون عباداتكم من صلاة وصوم وزكاة وحج تقربكم فعلا إلى الله في حياتكم، وأردتم أن تكون معاملاتكم كذلك، فما عليكم إلا أن تسدوا الثغرات التي يمكن أن تتفتح بينكم وبين إخوانكم. ثغرات ماذا؟ ثغرات التدابر، الإعراض، ثغرات التقاطع، القطيعة. القطيعة أكثر من الإعراض. الإعراض يعني يدير ظهر الواحد عن صاحبه ما يكترث فيه، لكن القطيعة أن يقطع صلة ما بينه وبينه. إذا أردتم ذلك فإياكم والتباغض. التباغض هي تهيج المشاعر النفسية ضد صاحبك، هذا هو، أن يبغضك وأن تبغضه، ولن يكون ذلك إلا لأسباب. ومن ثم ابتعدوا عن أسباب التحاسد، والتحاسد نتيجة لهذا كله. يكون الإعراض أولا، ثم يتطور الإعراض إلى قطيعة، ثم تتطور إلى تباغض، ثم يتطور التباغض إلى قطيعة، ثم يكون ثمرة ذلك الحسد. عندما تشيع هذه الصفات بين أفراد المسلمين فلتعلموا أن عقائدهم لا تفيدهم شيئا، عباداتهم لا تفيدهم شيئا، حجهم، زكاتهم، كل ذلك لا يفيدهم شيئا، لأن هذه الطاعات كلها إنما جعلها الله خادما لهذه الغاية. فإذا لم تتحقق الغاية فمعنى ذلك أن الوسيلة غير موجودة، وإن كانت بحسب الظاهر موجودة، موجودة من حيث الشكل. هذا يعني أيها الإخوة أن دين الله سبحانه وتعالى نسيجه، يعني سداه ولحمته الأخلاق، سداه ولحمته الأخلاق، أي أخلاق التعامل، الأخلاق الإنسانية الحميدة بينك وبين عباد الله سبحانه وتعالى. والأحاديث التي تؤكد هذا كثيرة جدا، يعني لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاق، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. شو بدك أكثر من هذا الكلام؟ ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ ما قال يلي بيصلوا أكثر، يلي بيصوموا أكثر، يلي كل سنة بيروحوا على الحج، وإنما قال: أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، متواضعون، الذين يألفون ويؤلفون. واحد بيقول لك: أنا أصبح منيح، بدل ما نصلي كتير نتخلق ونمشي الحال. الآن ذكرت الجواب. لو أمكن أن تمتد صلة الأخوة بينك وبين عباد الله بدون صلاة وبدون خوف من الله وبدون تقرب من الله لما أمرك الله بذلك، لكن الله علم أن دواءك الذي يستثير الأخلاق الفاضلة بينك وبين عباد الله هو أولا العقيدة التي تغرس المهابة والخوف من الله في قلبك، ثانيا العبادة التي تغذي غرس العقيدة في قلبك لك. فالباري عز وجل جعل العقائد والعبادات والالتزام بالأوامر هي السبيل إلى التخلق بالأخلاق الحسن الفاضل. يا ترى القرآن ذكر هذا الذي يذكره أيضا رسول الله؟ نعم نعم. انظروا إلى قول الله عز وجل في سورة الإسراء، نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر صحيفتين، عبارة عن 10 أو 12 مبدأ من المبادئ الأخلاقية بدءا من هذه الآية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عبادة الله صمام الأمان هذا للأخلاق. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء إلى آخر الآيات. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إلى آخر الآيات. هذه الأوامر التي يخاطبنا الله عز وجل هي متسلسلة متتالية. أوامر بماذا؟ بالأخلاق، أخلاق التعامل. من أغرب ما يكون في هذا العصر أن في المسلمين اليوم من يدعي، وهذا شيء لم أكن أتخيله، يدعي أنه الإسلام ليس فيه شيء عن الأخلاق. الإسلام فيه عقائد وفيه عبادات وفيه شريعة وفيه هذا، أخلاق هي ليست من الإسلام. سبحان الله، كأن هذا الذي يقول هذا الكلام لم يشم رائحة الإسلام. لا أقول لم يتعرف على الإسلام، لا لا، لم يشم رائحة الإسلام. إذا كانت الأخلاق الفاضلة أمور اجتماعية وليست من الدين في شيء، إذا النقيض هذا الذي يأمر الله عز وجل به ليس ممنوعا، يعني معناته قتل النفس بغير حق شو عليه؟ ما عليه شيء، لأنه مدام قتل النفس بدون حق نهي عنه ليس من الأخلاق، إذا قتل النفس أيضا لا مانع منه. أكل مال اليتيم، ما مال اليتيم؟ ما عليه شيء، الدين لا بيقول لك إيه ولا بيقول لك لا، لأنه هي مو من الدين، لا سلبا ولا إيجابا، إلى آخر المبادئ 10 أو 12 التي أمرنا بها الله عز وجل. فكان الذي يقول الأخلاق الفاضلة ليست من الإسلام وليست من الدين، كأنه يقول لا، بل يقول نقائضها ليست مما ينهى عنه الله عز وجل، فافعل ما حلالك، لكن تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تقرأ القرآن، نعم، انتهى الإشكال. كيف هذا؟ إذن ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ ما معنى قوله ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاق؟ ولكن لا شك أن هذه الأخلاق ثمرت شجرة الإسلام. شجرة الإسلام جذعها العقائد، أغصانها العبادات والمعاملات، ثمرتها الأخلاق. نعم. فالأخلاق الإنسانية الحميدة لا تأتي إلا ثمرة لمعرفة الله، ومن ثم محبة الله، ومن ثم المخافة من الله سبحانه وتعالى. من أحب الله أحب عباده. ولذلك بعد أن ذكر لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأربع ونهانا عن مضموناتها على الرغم من تقارب ما بينها، لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، بعد هذا ماذا قال؟ قال وكونوا عباد الله إخوانا. ما في أحلى من الكلمة التي يخاطبنا بها رسول الله، كونوا عباد الله. كلمة عباد الله تحتمل طريقتين في فهمها. الطريقة الأولى أن تكون كلمة عباد الله منادى، يعني كونوا يا عباد الله إخوانا، هذا هو الوجه الأول في المعنى. طيب لماذا قال يا عباد الله؟ لماذا لم يقل كونوا يا أمة محمد إخوانا؟ لماذا لم يقل يا أيها المسلمون يا ناس؟ لم يقل، وإنما قال وكونوا عباد الله، يا عباد الله إخوانا. هيج المصطفى صلى الله عليه وسلم بين يدي هذا الأمر، هيج بين جوارحنا مشاعر العبودية لله، لأن هذا هو التمهيد الذي يجعلنا نتلقف أمره بالقبول والإذعان. كونوا يا عباد الله، أنتم عباد الله، ألستم عباد الله؟ تذكروا هوياتكم، أنتم عبيد مملوكون لله عز وجل. فيا عباد الله، ما دمتم تتذكرون أنكم عباد الله، لا تنسوا أن تتحققوا بالأخوة الإنسانية فيما بينكم، لا تنسوا أن عبوديتكم جميعا لله ربطت بينكم وشيجة الأخوة. إذا نحن بنقول مجموعة شباب بنات وشباب ورجال ونساء، هذول كلهم ينتمون إلى أرومة أو إلى نسب معين، هم ينحدرون من أب أو جد هو فلان. عندما يعرفون أن نسبهم يرقى إلى ذلك الشخص وأنهم جميعا منتسبون إليه، ما الذي يحصل؟ يحصل أن مشاعر من الأخوة تمتد فيما بينهم. نعم، تبين أننا جميعا أولاد أب واحد، ومن ثم فبيننا نسب، يتعارفون ويتآلفون ويستأنس البعض منهم بالآخر، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكرنا بنسبنا، لا نسب الأبوة والبنوة، معاذ الله، إنه نسب أرقى وأقدس بكثير، نسب العبودية لله عز وجل. يذكرنا بأننا عبيد مملوكون لواحد، وهو الله عز وجل. أنا وأنت والآخر والآخر والآخر، كلنا تحت مظلة العبودية لله عز وجل. فإذا أذعنت لي هذه الحقيقة وتبينتها، إذن أعود إلى صلة ما بيني وبينك. ما الذي أرى؟ أرى بيني وبينك نسبا أقوى من نسب الأخوة التي تصلني وتصلك بأب اسمه فلان أو جد اسمه فلان. صحيح هذا ولا لا؟ نعم، هذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كونوا يا عباد الله، ألستم عباد الله؟ يذكرنا بهذه الحقيقة. إذن إذا تشبعتم بالشعور بهذه العبودية فلا تنسوا أنكم إخوان. كونوا إخوانا أي تحققوا بمعنى الأخوة التي أذكركم بها. وهذا كلام جامع للشيء اللي نهى عنه. فإذا تحققنا بالأخوة مستحيل أن نتدابر، مستحيل أن نتبغض، مستحيل أن نتقاطع، مستحيل أن نتحاسد. والذي يراقبنا ويمنع تسرب هذه الظواهر فيما بيننا شعورنا بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. هذا الشعور هو الذي يحقق فيما بيننا هذا الأمر. هذا الوجه الأول في المعنى. الوجه الثاني أن يكون المعنى هكذا: وكونوا عباد الله إخوانا. عباد الله خبر لكونوا، يعني اجعلوا أنفسكم عبادا لله. كونوا كان، جماعة اللغة العربية بيقولوا بدها اسم وخبر، الواو ضمير في محل رفع الاسم، عم نحكي باللغة العربية لأن اللغة العربية مفتاح فهم المعنى. كونوا وين الخبر؟ عباد الله. المعنى الأولاني عباد الله منادى، إخوانا هو الخبر، يعني كونوا يا عباد الله إخوانا. هلا لا، كونوا عباد الله، خليكم بواقعكم الذي تتحققون فيه عبادا لله، أي اذكروا ذلك وتطامنوا لعبوديتكم لله وتغذوا بغذاء العبودية لله عن طريق الإكثار من ذكره والإكثار من طاعته وجعل العبادة ماء تروون به مشاعر عبوديتكم لله. تحققوا بمعاني العبودية لله، عندئذ تثمر معاني العبودية لله الأخوة. كونوا عباد الله تكونون إخوانا، يعني كونوا عباد الله تتحقق الأخوة فيما بينكم، فإن أنتم فعلتم ذلك انتهى الإشكال. هذا الكلام في عصرنا اليوم لعل في الناس من يتصور أنه بعيد جدا جدا بسبب كثرة رواسب البغضاء، رواسب القطيعة، رواسب الأثرة، رواسب يعني العداوة والبغضاء. نحن نرى ذلك حتى في مجتمعاتنا الإسلامية. أمام هذا الواقع كثيرون هم الذين يقولون هذا شيء بعيد جدا جدا، شو هالقوة السحرية اللي بدها تخلي هؤلاء الناس تذوب مشاعر البغضاء مما بينهم فيتلاحمون؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام وضعنا أمام نموذج واقعي. البغضاء والقطيعة والتدابر الذي نراه اليوم بين المجتمعات الإسلامية وبين فئات المسلمين وبين أفراد المسلمين وبين المذاهب حتى الإسلامية، ما هو أكثر من القطيعة والتدابر والبغضاء اللي كان في عصر الجاهلي عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضرب المثل في العالم كله للناس الذين يتقاطعون ويتباغضون ويسعدون بمقاتلة بعضهم بعضا، من كانوا؟ العرب في الجزيرة العربية، ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي. إلى ما آل حال هؤلاء الناس، أصبحوا خلال 10 سنوات وأكثر أصبحوا مثالا لنقيض ذلك، كانوا مثالا للقطيعة والتدابر والبغضاء، أصبحوا مثالا للتلاحم والحب والألفة والود، أليس كذلك؟ ما هو هذا الترياق الذي حقق فيهم ذلك؟ يعني فكروا، ما هو؟ شيء واحد، دخولهم في باب العبودية لله، وقوفهم تحت مظلة يا عبادي. نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. دخلوا جميعا في ساحة هذه العبودية لله فتساقطت مما بينهم حواجز البغضاء. نحن عبيد لواحد، نعم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم، كانوا تائهين، كانوا ضائعين عن هوياتهم، ثم تبين أنهم ليسوا ضائعين وليسوا يتامى في جنبات الكون، لهم مولى، مولاهم الله. لما انتسبوا إلى ولاية الله عز وجل لهم استأنس بعضهم ببعض وازدهرت المحبة والمودة فيما بينهم فتحولوا إلى مثال، كما تحقق ذلك بالأمس يتحقق هذا أيضا اليوم. لكن السبيل أن نتحقق بمعنى العبودية لله عز وجل يقينا وعاطفة، يقينا بالعقل وعاطفة بالحب والتعظيم والمهابة والإجلال لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل، هذا الكلام الآتي نتيجة للشيء الذي قرره لنا المصطفى وبينه، كأنه يقول نظرا إلى ما قد قلت لكم فاعلموا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. لا يحل لمسلم أن يهجر، الهجرة المعروف يعني إذا رآه لا يكلمه، يعرض عنه قطيعة، هذا ما فوق 3 وأقل من 3 بجوز، هذا لطف من الله عز وجل. أقل من 3 النفس بتفور مرات، بصير في يعني كلام وقيعه، واحد يسيء الى الثاني، فالنفس تحتاج لبين ما تهمد النفس، لبين ما تبرد، بدها كم ساعه، ما له شيء، نعطيك 3 أيام فرصه. اليوم يومين ثلاثه، لكن بعد 3 أيام مفروض انه الانسان يطفئ نار غضبه. بعد 3 أيام لا يجوز ان تبقى قطيعه بشكل من الاشكال ابدا. انا كثيرا ما اقول هذا الكلام فاسال ما العلاج؟ انا اعلم ان هذه قطيعه غير جائزه، لكن انا اريد ان اعالج، ما العلاج؟ العلاج سهل الان ذكرته. تحسس مكان شعورك بانك عبد لله. هل لديك شعور كامل بعبوديتك لله؟ هذا شيء. ثم تحسس في قلبك مكان حبك لله ولرسول الله ومكان تعظيمك لله ولرسول الله. فإن رأيت أن مشاعر عبوديتك لله عز وجل ذابلة، قويها بالإكثار من ذكر الله، بالإكثار من الطاعات، بالابتعاد عن المحرمات. أكيد ستجد أن مشاعر حبك لله أيضا ذابلة، مشاعر حبك لحبيبك رسول الله ذابلة. نمي هذا الحب، فإذا تنامى حبك لله وتنامى حبك لرسول الله سحق هذا الحب البغضاء، ما عاد في محل للأحقاد والضغائن وما إلى ذلك. قلب شحن بحب الله لا يمكن أن يوجد إلى جانبه شحناء أو بغضاء أو نحو ذلك لأحد من عباد الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج. نحن مشكلتنا أننا بعيدون عن استعمال هذا الدواء، بعيدون عن استعمال الدواء الذي يهيج بين جوانحنا المزيد من محبة الله، المزيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذول ملازمين لبعض أيها الإخوة. والله من فصلت محبة الله عن محبة رسوله أبدا، ولن فصلت محبة رسول الله عن محبة الله أبدا. ومن فرغ قلبه عن محبة رسول الله فقد فرغ قلبه عن محبة الله يقينا، والعكس أيضا صحيح. نعم، بينهما تلازم. فمن احتاجت بين جوانحه محبة الله ومن ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. والله لو أن أخا له أساء إليه وفعل ما فعل فلسوف يضع هذه الإساءة تحت قدمه ويتجه إليه معانقا، لأنه في الصورة يتعامل معه، لكن في الحقيقة يتعامل مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. هو يتعامل مع قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن الصبر سبيل معروف، هو أن تستثير بين جوانحك محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أغرب أيضا ما قد يقال في هذا الصدد ونحن نتكلم عن محبة رسول الله، أن في الناس ما قد تشبعوا بمعنى غريب وعجيب جدا. النبي عليه الصلاة والسلام مات، هكذا يقول، ولو كان حيا لامتدت بيننا وبينه مشاعر الحب كما امتدت بينه وبين أصحابه مشاعر الحب. كان موجود يا أخي بيشوفوه قاعد معه فبيحبوه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وراح مات، ومن ثم فالحظ الأوفى في حبه غاضت ينابيعه، ينابيع الحب، الرؤية، الوجود، الحياة، هو مو حي لحتى نحبه. يعني كأنما يشبهون مثلا والعياذ بالله برجل كان له حبيب يراه فيحبه وتهتاج المشاعر الحب بينه، بعدين توفي سنة سنتين ثلاثة نسي خلاص مات. يعني هكذا يتصورون. هذا كلام غريب وعجيب جدا. ما العلاج الذي ينبغي أن نعالج به هذا المرض العجيب عند بعض الناس؟ أولا أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتع بحياة برزخية متميزة، وليس هو في الأموات كسائر الأموات الذين نعرفهم. فإن قال قائل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بقبره حي كأنه قاعد ببيته هيك قاعد، يعني حي حكايتنا؟ كثيرا ما يسألون هذا السؤال، سبحان الله. نقول هو حي حياة برزخية متميزة عن الحياة البرزخية التي يحياها الموتى بعد أن يرحلوا من هذه الحياة الدنيا. ما الدليل؟ لاحظوا أيها الأخوة، يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا كلام من؟ أنا أسأل، أليس محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلائق أولى من الشهداء بالتمتع بهذه الحياة؟ هل يمكن أن يقول قائل الشهداء يتمتعون بهذه الحياة لأن لهم مكانة أسمى من مكانة رسول الله، أما رسول الله فلا يتمتع بهذه الحياة؟ ممكن لعاقل أن يقول هذا الكلام؟ سيد الشهداء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح هو ليس شهيدا بالمعنى الشرعي، يعني أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكنه أسمى من كل الشهداء رتبة. نعم، فإذا صح بشهادة من الله عز وجل أن يكون الشهداء أحياء يرزقون كما يقول الله عز وجل، فسيدنا رسول الله ليس أدنى منهم رتبة أبدا بشكل من الأشكال. والحديث معروف وإن كان مرسلا لكنه حسن: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض أعمالكم عليه، فما وجدت من خير حمدت الله عليه وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. نعم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتع بحياة برزخية، لك حياة الموتى من عامة الناس، كل الموتى اللي بيموتوا في لهم حياة برزخية معروفة هي، لكن حياة رسول الله متميزة عن كل الناس. نعم، أقل المراتب أنه مثل هؤلاء الشهداء، وقد وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الشهداء بالحياة. فأنا عندما أعلم أن حبيبي المصطفى حي الحياة البرزخية المتميزة، مو الحياة الجسدية اللي أنا أمشي، حياة كبيرة عالية جدا جدا. نعم، إذا صلة القربة مستمرة، صلة القربة مستمرة، والإشراف مستمر، والرعاية مستمرة، صلاتي تبلغه، صلاتكم تبلغني. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا علي من الصلاة في اليوم والليلة الزهراوين فإن صلاتكم تبلغني. كم تبلغه إذا كان متوفى؟ أنا في التشهد ماذا أقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا كان ميت كما يقول هؤلاء الناس هذا عبث، عم حكي مين؟ أنا عم حكي واحد ميت مثل الجدار لكان، في حين أن الله يكلفني أن أخاطبه صلى الله عليه وسلم وأقول السلام عليك. إذن ينبوع الحب لم يجف بعد، وأنا كأصحاب رسول الله صحيح عيوني ما اكتحلت بمرأة حبيبي المصطفى مظبوط، لكن هذا أدعى إلى أن أتشوق إليه. أولئك رأوه وشفوا غليل حبهم له، أما نحن فلأن حجبنا عن رؤيته ولأننا لم نسعد بأن تكتحل عيوننا بمرأة، فهذا أدعى إلى أن تهتاج عوامل الشوق بين جوانحنا إليه والحب له. فإذا اهتاجت مشاعر الحب لله ومن ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغذينا هذا بالإكثار من الصلاة عليه وقراءة شمائله ونحو ذلك، الحب العالي يطفئ السخط، يطفئ الشحناء، يطفئ البغضاء. كنت أنا زعلان من هذا الإنسان لأنه ربحت تجارته وأنا تجارتي ما ربحت. أنا كان عندي خطة وعندي مشروع تجاري سبقني وأنا أفلسته ونجح، صرت طول الليل أحسده وكذا إلى آخره. لما اهتاجت بين جوانحي مشاعر حبي لرسول الله الذي هو فرع عن حب الله، طلع بلاي ما عاد بقي عندي فراغ أني أفكر بها الحسد، ما عاد عندي فراغ أني فكر طول الليل هذا ليش هيك صار معي وليش هو، ليش هو أحسن مني ومن ذي إلى آخره. زيد من الناس كانت له شهرة أكثر من شهرتي، وكان له اسم أكثر من اسمي ومركز، وأنا ما نلت لا هذا المركز ولا هذه الشهرة. عندما يكون قلبي فارغ بتسلى بقى أنا بهالحقد عليه، بتسلى وقعد أنا بحكي والله أنا أحسن منه والله أنا كذا، بس الناس ما عرفوا قيمتي ومدري إيش. لكن لما قلبي بتعبى بمحبة الله ومن ثم محبة رسول الله، ما عاد بي وقت، ما عاد عندي وقت أني أحكي عن زيد أو عبيد أو كذا. أنا سعادتي مع حبيبنا المصطفى، أنا سعادتي مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلاج. عندما أسأل، نعم كثيرا من الأحيان نجد أنا إخوة قامت بينهم شحناء بغضة لأسباب غالبا طبعا دائما أسباب دنيوية، نعم لا ربما كان أحدهما مسيئا قد يذكر هؤلاء الإخوة أنهم عاجزون عن التغلب على نفوسهم. العجز عن التغلب على النفس تعبير عن فقرك فيما يتعلق بحبك لله، وفقرك في عن محبتك لرسول الله، وفقرك من حيث مشاعر عبوديتك لله. لما هالحالة بتروح ما بتشكي العجز، هذه حقيقة معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام تحبه؟ قال نعم. طيب هو يقول لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هو هذا الذي تحبه يقول لك هذا الكلام. فإما أن تكون صادقا في حبك له، والله لتسحقن مشاعر البغضاء والقطيعة والتدابر التي قامت بينك وبين أخيك هذا، وسوف تعانقه وسوف تشعر في هذا بنشوة حبك لمن؟ لرسول الله. لأنك عم تتعامل مع مين؟ مع رسول الله، وأنت تعلم أن رسول الله يطلعه الله على عملك هذا. كأنك تقول انظر يا سيدي يا رسول الله، ها أنا استجبت لأمرك، سحقت نفسي، سحقت رغائبي كلها تحت قدمي لأنني أحبك، حبي لك تغلب على بغضي لهؤلاء الناس. هذا شيء معروف. نعم. أما من وقف لا يلوي برأسه ذات اليمين ولا ذات الشمال، وظل على نهجه وقطيعته يقاطع إخوانه في الله عز وجل أو أخا له في الله وهو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن الخطر ليس كامنا في هذه القطيعة بينه وبين أخيه، وإنما الخطر كامن في هذه القطيعة بينه وبين رسول الله، لأن هذا الوضع دليل على أن قلبه فارغ. نعم. فأنا عندما أجد أن زيد من الناس أساء إلي وأنا لا أستطيع أن أواصله وأن أسامحه بشكل من الأشكال وأظل مقاطعا له، ينبغي أن أعلم أن كلام رسول الله ليس له قيمة عندي. ومعنى ذلك أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبة عن كياني، غائبة عن كياني. ومع الأسف هنالك في يومنا هذا من يستهينون ويستخفون بما يسمى محبة رسول الله. نعم. فإذا ذكرت هذه المحبة مسخوها وقالوا هي الاتباع، محبة رسول الله الاتباع، ما في شيء اسمه شعور القلب وحرق وحرقة القلب واشتياق القلب إلى رسول الله، لا لا لا هذا مو فقط الاتباع. كلام معقول هذا؟ إذا كان الاتباع هو الحب لكان المنافقين في عهد رسول الله محبين. عبد الله بن سلول كان بيصلي معهم وبيصوم معهم وبيزكي وكل شيء وبيسابقهم إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاي الاتباع موجود. هل نستطيع أن نقول عبد الله بن أبي سلول محب لله محب لرسول الله؟ لا. الحب هو الوقود الذي يسوق إلى محبة الله، الذي يسوق إلى اتباع أوامر الله، والذي يسوق إلى اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقود مثل ما قلنا في الأسبوع الماضي، سيارة موجودة رائعة جدا جدا بكل أجهزتها ومحركاتها وحديثة الصنع تماما، لكن لا وقود فيها. هل يمكن أن تتحرك؟ لا يمكن. الحب هو الوقود الذي يدفعك إلى تحقيق الأخوة بينك وبين إخوانك، الذي يدفعك إلى سحق مشاعر البغضاء بينك وبين إخوانك، الذي يدفعك إلى أن تمزق القطيعة التي عاهدت نفسك وشيطانك عليها بينك وبين أخيك وتعانقه وتسلم عليه، لأن هذا هو الذي يسوقك إليه الحب. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها، وهذا هو الدواء، ولا دواء غير ذلك بشكل من الأشكال. فإذا سئلنا ما هو علاج، كيف أنمي محبة رسول الله بين جوانحي، هذا الشيء كلنا يعرفه. من أكثر من الصلاة على رسول الله تفجرت بين جوانحه مشاعر الحب لرسول الله، من أكثر من ذكر الله تفجرت بين جوانحه محبة الله، ومن ثم تفجرت بين جوانحه محبة رسول الله، لأنه كما قلنا متلازمين. من أكثر من دراسة شمائل رسول الله، كتب الشمائل معروفة، هذه نوع من السيرة، كيف كان سلوكه، حياته، عاداته، أكله، شربه، نومه، جده، هزله، حربه، أمنه، سلامه، كيف كان عليه الصلاة والسلام. من درس ذلك نسج بين جوانحه صورة لحياة رسول الله، أحب رسول الله. لكن طبعا الذي ليس له نصيب من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس له نصيب وورد من ذكر الله، ليس له نصيب من دراسة شمائل حبيبنا رسول الله، طبعا ما رح يصير عنده محبة، لأنه في القلب عم يتصارع عليه حب أدنى وحب أعلى. المال عم ينافس محبة رسول الله، بده يسيطر على قلبك. حب الرياسة بده يسيطر على قلبك، حب الزعامة بده يسيطر على قلبك. وصدق من قال آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، صديقين حب الرئاسة. فهدول كلهم عم يسابقوا محبة رسول الله. فإذا أنت ما عم تغذي محبة رسول الله بغذاء، مين اللي بيسبق؟ حب الدنيا، حب المال، حب الرئاسة، حب الشهوات، حب العصبية للذات، حب الأهواء، هذا هو الذي يسبق. وهذه حقيقة لا يمكن أن نتجاهلها بشكل من الأشكال. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتحققون بهذا، عن طريق تغذية مشاعرنا بمزيد من لذة العبودية لله، وبمزيد من لذة المحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علمنا واحفظوها أن رسول الله توفي صح وانتقل من هذه الحياة صح، لكنه يتمتع اليوم بحياة برزخية متميزة غير الحياة البرزخية العامة. ولا يمكن أن يكون رسول الله أدنى رتبة من الشهداء الذين وصفهم الله عز وجل في محكم تبيانه والذين شهد لهم الله بالحياة. قبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة، أعود فأقول لكم أراني مضطرا أن أعتذر عن حضور درسي الاثنين والخميس، فأرجو المعذرة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، اللهم لك الحمد حمدا يبقى ولا يبيد أبدا آبدين ودهر الداهرين. اللهم صل على حبيبك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وأن ترزقنا رضاك والجنة. اللهم اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إليك ونحن فقراء إلى رحمتك، ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك يا ذا الجلال والإكرام، لكننا نتوسل إليك بإيماننا بك وبتوحيدنا لك وبثقتنا بحكمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ونتقرب اللهم إليك بذل عبوديتنا لك، نسألك اللهم أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. عبادك المظلومون المقهورون الذين يقتلون صباح ومساء في فلسطين، انتصر لهم يا ذا الجلال والإكرام، كف عنهم أيدي الظلام أيدي الطغاة أيدي المارقين أيدي الظالمين يا رب العالمين. مولانا نجعلك اللهم في نحورهم، نعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب، اهزم هؤلاء الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عن عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا تعاملنا بما نحن له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت غني عن عبادك ونحن فقراء إلى رحمتك. فيا من هو الغني عن عباده، يا من نحن الفقراء إلى رحمته، استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا من الهموم والغموم ما أنت به أعلم. أعط اللهم كل منا سؤله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن شبابنا في هذه البلدة يمرون اليوم في موسم امتحان وقد سألون الدعاء لهم، فأسألك اللهم أن تفتح عليهم، أسألك اللهم أن توفقهم، أسألك اللهم أن تؤيدهم بالفتح، بفتح من عندك، بفتح يكرمهم بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة يا رب العالمين. طهر قلوبنا وقلوبهم من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم أنت القائل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وأنت القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن عبادك المؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بولايتك لنا أن تخرجنا من ظلمات نفوسنا إلى نور الهداية والعرفان، وأن تنصر عبادك المسلمين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا نور السماوات والأرض، يا نور النور، يا الله، يا من أضاءت الدنيا كلها بنوره يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك النور إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. فرج اللهم عنا وعن عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.